ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات ضلال مبين قل قالوا

وجاء سيارة فأرسلوا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلبها وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هئت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت واستبق

وقالت اخرج عليهم فلما رأينه وقفنا يزيغن وقلنا أشهد